ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 25 من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في دكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك في دكتور. يقول الله عز وجل في سورة الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فالدكتور، في موضوع اعتزال الفتنة في وقت من الأوقات، فيأوى الإنسان إلى مكان بعيد، يخرج من بيته وداره ويأوى إلى مكان بعيد، هل هذا جائز من الناحية الشرعية؟ وهل ما فعله الصوفية من يعني ادعاء الزهد في انهم يخرجوا ويفضل قاعد في الكهف، لا ياكل ولا يشرب ولا يعمل ولا يسوي، ومستني بقى ايه ربنا يفيض عليه بالخيرات، الميزان الشرعي لهذا كله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو الاعتزال في حال اذا لم يتمكن الانسان من اداء اوامر الله تبارك وتعالى فيما استخلفه واسترعاه. نعم. أن هو ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا في أصل النشأة والفطرة وحقيقة الحياة، أنه قسم الأرزاق بين العباد وابتلاهم فيها. نعم. فواحد عنده أرض، الأرض دي ربنا اداها له، هو استصلحها فبات ملكه، خدها وراثها من أبوه، المهم هي محل الابتلاء بتاعه والاسترعاء استخلفه الله فيها على سبيل الابتلاء. تمام. مفترض ان هو ينفذ اوامر ربنا فيه، او ينفذ اوامر ربنا على اقل ما يمكن، ان ما يكونش عنده ارض ولا بتاع، لكن عنده بدنه، حتى على الاقل يؤدي احكام التعبد المتعلقه بالبدن. نعم. البدن نفسه امانه عند الانسان، فلو جاء من يمنعه من اداء ذلك بحيث يبقى قوة غالبة كابتلاء له في أنه لا يهيمن على أداء الأوامر الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى استأمنه في أرضه من أجلها. نعم. الأرض أمانة، أنا هنفذها، كلكم راعي وكلكم مسؤول رعيات. لا، مش هتنفذ. عم سيبنا خلينا نشوف أوامر ربنا نفذها، مش فيه. وضيق عليه، ساعتها هنا بيتحتم على الإنسان الانتقال إلى مكان آخر يستطيع أن هو يؤدي طاعة الله عز وجل فيه بحرية. نعم. واللي حصل في أهل الكهف نموذج بيضرب للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، على اعتبار أن أهل مكة عملهم زي ما عملهم أصحاب أهل الكهف اللي هم آووا إلى الكهف، كان سبب لواء ان هم خايفين لعاود الناس يعني موتوهم بسبب طاعتهم لربهم. نعم. فكانوا يرجمون من لا يوافق، ففروا بدين كذا الحال. هتبقى المشروعيه الضروريه دلوقتي زي ما الرسول امر الصحابه بالهجره للحبشه. تمام. طب الرسول مش قادر حتى يبلغ الرساله، ولا حتى قادر يؤدي الاحكام في امان، فيبقى لازم الهجره. فالهجرة هنا مشروعة والاعتزال مشروع عند الضرورة، عند تسلط المعتدي أو الظالم بالمنع عن أداء العبادة. في هذه الحال يهاجر الإنسان إلى بلد آمن. لكن إذا ما كانش في داعي كده تهاجر ليه؟ تهاجر ليه؟ أنت بتلاقي مثلا إحنا الخلل في هذه الأمور يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا جدا. نعم. الخوارج لما خرجوا على البلد فروا هنا في البلد دي والبلد دي. ليه؟ مشيتوا ليه؟ إن مش العيب في البلد، العيب فيه كنت مجرمين. البلد سايب الناس مارس أو أدي ما أمر الله تبارك وتعالى عليك كما ينبغي. لكن دول سايبين أوامر ربنا ورحيم مسكين ينحكمك ونقتلكم. يبقى أنت بقى مش بتاع دين. نعم. يعني أنت مش عايز تنفذ الرسالة اللي ربنا خلقك من أجلها. ما فيش واحد هيروح المسجد ويقول له الرئيس أو الملك ما تدخلش المسجد. عايز الصوم هيقول له ما تصومش. عايز يؤدي زكاة مالي فيما استخلفه الله واسترعاه هيقول لا. عايز يروي أرضه يقول له لا. أخبرك إزاي؟ يعني أسباب الحياة، وإن كان في بعض المشاكل لكن ما وصلتش للدرجة اللي يخليه يسيب بلده. إن بلد دي المكان اللي ربنا قسم فيه الأرزاق للعباد. عشان كده بدأ هم بدأوا يطوروا في مسألة إيه؟ إن الوطن ده فكرة غربية والوطن ده فكرة، لا، الوطن ده حقيقة إسلامية موجودة في نفس كل إنسان استوطن مكان أعطاه الله عز وجل إياه على سبيل الحلال والابتلاء والاسترعاء والأمانة. لو ما قدرش يؤدي أوامر ربنا سبحانه وتعالى ساعتها يبقى إهانة لمكان يقدر يعيش فيه آمن تحت ولاية ناس يحافظوا عليه وتخليك في أداء عبادتك يعني. لكن اللي حصل بقى في الصوفية مثلا في موضوع اعتزال الفتن، لما اعتزلوا الناس هل كان الناس عندهم المشاكل اللي تمنع أي واحد أن يؤدي أوامر الله عز وجل؟ لا، كلهم خرجوا غلوا في العبادة. يقول لك أصل الحياة فتنة، تم كل الحياة فتنة وابتلاء، فتنة بمعنى ابتلاء، الحياة ابتلاء. لكن الفتن بمعنى المنع القهري بسبب ظالم على أن تؤدي أوامر الله تبارك وتعالى. ساعتها روح بقى إيه؟ هيجي بقى الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه مسألة إن يوشك أن يكون خير مال أحدكم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، عليه الصلاة والسلام، وهو حديث متفق عليه. خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، ساعتها يعتزل. نعم. إنما ما ذكر عن الصوفية في الاعتزال والمبالغات والصيام اللي وصل لحد أن يقعد سنين لا يأكل ولا يشرب أو أن يبالغ في المسألة أو ينبس ثياب رسة أو أشياء من هذا القبيل، هذا ما أنزل الله به من سلطان. اللي بيعملوه ده كان نظام الشيطان، مش خريطة الحياة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلنا نتفاعل فيها مع بعضنا وتقام فيها مجتمعات على سبيل الابتلاء ويتفاعل الناس بعضهم مع بعض ورحمة الكبير وتوقير للصغير وطاعة لولي الأمر والتماسك فيما بينهم وإنهم يكونوا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى في اتباع السنة وطريقة النبي عليه السلام. الكلام ده الصوفية أخلوا به إخلالا عن طريق اللي ابتدعوه من مبالغات في الزهد وترك المال والأشياء وترك الأشياء ده، لو فوق ده لو كانوا صادقين يعني. لأن هم لما عملوا كده تمتوا عايزين حد يصف عليهم، فقالوا إلى الزوايا بس احنا منقطعين للعباد. طب مين اللي هيصف عليكم بقى إن شاء الله؟ يبقى يتلقوا الصدقات شوية بشوية، له الحكاية حلو شوية بشوية، يعملوا شيخ طريق. شيخ الطريق ياخد بقى إيه؟ غنائم ونزور وقصة الصدقات بقى على حسب واحد ورتبته. وشوية بشوية بقت أضرحة. والأضرحة لها صندوق نزور. والنزور يتقاتل الأئمة عليه اللي هم ما عندهمش يعني الوعي ولا الإيمان اللي يحتم عليهم إن هم يتبعوا طريقة التوحيد، فكلهم بيشكلوا على اللي يروح إمام في مسجد في قبر. نعم. ويكون مشهور كأنه الأصلية كأنها سفرية بره، مش ده دي يعني أحسن من إعارة ولا بتاع، هتلم لي قرشين حلوين للعيال ونجيب عربيات ونظبط أمور، خبرك إزاي؟ يا سلام. هو راح يقيم الناس علشان خاطر الدنيا مش عشان خاطر دين ربنا سبحانه وتعالى. فكان ما كان، لكن في حال الفتن ساعتها الإنسان يستطيع أن هو ياخد أولاده ويروح في حتة بعيدة يقعد فيها ولا حاجة يستصلحها يقعد فيها بعيد عن الفتن والمشاكل. نعم. وفي الحالة لأن الرسول نفسه هاجر من بلده، بس في حال الفتنة اللي هي الواحد ما يقدرش يؤدي العبادة اللي عليه، ما يقدرش يؤدي الأوامر الأحكام التكليفية أو الإرادة الشرعية بصورة تكاد تكون كلية. نعم. لأنه ممكن يؤدي بنسبة 50 أو 60% وال30% لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو أخذت منه عنوة وملوش مكان يلجأ إليه، لأن مش كل الناس هيسيبوا البلد ويمشوا. صح. برضو مش كلام زي الجماعة اللي أفتوا بأن الناس ما تدخلش الجيش ليه؟ عشان حلق اللحية. طب يعمل حاجة دلوقتي، انت لو كل الناس سابت الجيش عشان حلق اللحية يبقى البلد ما هيبقاش فيها جيش. مين اللي هيدافع عن البلد وهيدافع عن أمننا وعن بلدنا؟ طب ما حلق اللحية معصية، معصية يتحملها اللي أمر به، بس أنا ما سيبش البلد عشان خاطر زي كده. ده جهاد. جهاد، بس الجهاد ده هو اللي أمر بهذا الأمر، راح استند لمجموعة من المضللين أجازوا حلق اللحية. فالوزع عليهم هم مش عليهم. الوزع عليهم هم. إنما أسيب بلد وبعدين يقول لك لا ده البلد كفر. ليه يا عم كفر؟ تحكم بغير ما أنزل الله، مش ده اللي كانوا بيقولوه؟ يا عم إزاي الكلام ده؟ البلد قائمة على دين الله عز وجل. أركان الإسلام والحمد لله موجودة ومطبقة. وأحكام التعامل بين الناس مطبقة، إن كان في تقصير في بعض الأحكام لا يعني أنها لا تطبق منهج الله عز وجل، لكن الصورة العامة اللي نشروها كانت صورة كاذبة. نعم. فأدت إلى فتن كثيرة، إنها كلها مخالفات. فهنا أهل الكهف لما اعتزلوا قومهم، لأن كان اللي هيقول لا إله إلا الله هيرجم، اللي هيشوفوه تبع المسلمين اللي بيأدوا العبادة هيرجم، فاضطروا ان هم يفروا بدينهم. نعم. من عبادة غير الله عز وجل، ودي كانت موجودة زي ما بقول لك في أوقات كثيرة تكررت، وابتلي فيها المسلمون من بني إسرائيل. يعني الكلام ده بيجمع قبل النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. سواء في أيام عيسى أو ما بعده، أو كان في أيام موسى أو في الأمم الإيه؟ السابقة في أتباع الأنبياء، لكن كلهم كانوا وده الاتفاق يجمعون على أن هؤلاء كانوا على دعوة الأنبياء على التوحيد. نعم. وأن السبب والشك كما نص الحق سبحانه وتعالى. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ينشر يعني يبين، كأن في خريطة نشرت قدامهم فتحت والصحة، فربنا هيبين لكم الطرق اللي تسلكوا فيها وتكونوا في أمان كأسباب الرزق والإرادة الشرعية اللي انتوا عارفينها كويس. نعم. فالرحمة العامة والرحمة الخاصة، هم طبعا راحوا عشان الرحمة الخاصة، لو كانت الرحمة العامة اللي هي خاصة بالحصول على الأموال والرزق وكلام من ده كانوا مع قومهم وأشركوا خلاص، لأن الرحمة العامة تلحق المؤمنين والكافرين، أما الخاصة فلا تلحق إلا المؤمنين الذين اهتدوا بالهداية الشرعية. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي أمرا ترتفقون به ويرافقكم في قضية البحث عن أسباب الرزق والحفاظ من قبل رب العزة والجلال. نعم. وكأن الله عز وجل يعني يهيئ هؤلاء ليكونوا إيه؟ عبرة، ويبقى ذكرهم إلى قيام الساعة. نعم. ما حدش عارف عنهم حاجة. النصارى حذف قصتهم وغيروها وعملوا خيالات عجيبة، فلم تبقى هذه القصة لرفعتهم وذكر آثارهم والدعاء لهم إلا في القرآن. والقرآن سيبقي ذكرهم مرفوعا إلى قيام الساعة. نعم. يعني خلي بالك، هم ساعتها ما كانوش عارفين إن هيجي نبي يذكر قصتهم وتبقى خالدة في التاريخ ذكراها على لسان كل مسلم يقرأها، وتقرأ كل يوم جمعة كمان، وتكون سبب من الأسباب في الحفاظ على المسلمين من الدجال، لأن دول مشوا على الطريق الصح ولم يخشوا في الليل لومة لائم. فهذا تكريم من الله لهم. أي واحد حيجي ذكره في القرآن بالخير ده شرف كبير جدا جدا. شرف. صحيح. مدخلوا مصر إن شاء الله آمنين. شرف لمصر. أي حاجة تذكر في القرآن تظل شرف خالدة. صحيح على طول. وشرف صحيح. فطبعا دي حاجة يعني نال بها من نال بسبب طاعته لله. فبالطاعة لله عز وجل والإصرار على التوحيد ربنا سبحانه وتعالى يبقي الإنسان مرفوع الرأس بسبب طاعته لله وعبادته له والتوحيد. أما الشرك فوالله لو صنعوا ما صنعوا نعم لا يذكر اسمه ولا حد يفتكره. يعني حتى على مستوى النصارى مثلا لما بيموت عندهم قسيس ولا حاجة أو راهب له منزلة أو بابا فبيحنطوه وبيحطوه في تابوت زجاجي أو غيره أو تابوت خشب ويعينوه في الكنيسة وكل سنة يطلعوه يحطوا عليه إيه الحنوط ده يدينوه حنة وريحة وبتاع وكلام ده عشان الجيفة اللي بتطلع منه يعني ويظل هكذا سنين ويسموا الكنائس بأسمائه. لكن سبحان الله يتنسوا برضو يتنسوا محدش يذكره. نعم. حتى أتباعهم ما يفتكرهمش. يحكوا لهم قصص بس لا تعلق في الأذهان. نادر لما تلاقي يعني على مستوى إيه يعني كم في المية من النصارى يفتكر البابوات القدامى؟ مفيش. إنما لما تيجي تتكلم مثلا عن عمر الخطاب بلاش عمر بخاري ذكر البخاري ممكن يفوق ذكر عمر الخطاب. صحيح. ذكر البخاري في الكتب وفي على لسان أهل العلم وحتى على لسان أكثر من ذكر عمر على الخطاب. لسان الحاقدين يذكرون البخاري أكثر من سبحان الله الإمام مسلم. نعم. الترمذي النسائي ابن ماجه أبو داود الإمام أحمد محمد أبقى الله ذكره علما لأهل السنة إلى يوم القيامة. نعم. بسبب أنه وقف ليه أهل الباطل لما قال القرآن مخلوق. وده مش تقليل من شأن سيدنا عمر بن الخطاب ولكن لا ده بتكلم على مسألة إيه الذكر بيرفع بسبب أن الشخص إيه بيقوم بعمل طاعة لله عز وجل. نعم. فعمر الخطاب كان سبب من الأسباب اللي نشر دين الله تبارك وتعالى وكان مع النبي وهو صحابي معروف عمر. نعم. فأبو بكر الصديق. لكن أنا بتكلم على أساس إن الذكر بيرتبط بالعمل بغض النظر عن إن منصبه كان إيه. إيه اللي يخلي أهل الكهف ما أهل الكهف في سورة الكهف بقيت في القرآن والقرآن مذكور أكثر من البخاري ومسلم مش كده؟ صحيح. وسور القرآن أكثر من البخاري ومسلم الناس بتعبد بسور القرآن. الناس ممكن تعرف أصحاب الكهف وما تعرفش البخاري ومسلم وما تعرفش البخاري ومسلم. نعم. شفت بقى إزاي؟ صحيح. فالمسألة كلها إن كل من أطاع الله وعبده رفع الله ذكره. نعم. سبحان الله. لأن بيعرف بعمله ده كان بيعمل إيه. يدعو لتوحيد الله، يحارب أهل البدع، يحارب الشرك، يحارب الإيه الانحرافات، يقف صدا منيعا ضد اليهود، ضد النصارى، ضد الجنود اللي بيجندوهم، ضد كذا. يعني اللي زي كده بيفضل ذكره موجود على الدوام. ليه؟ لان عمل هو الباقي. انما لو حاجه مخالفه لا تذكر، زي شمشون الجبار كده. شمشون ممكن الناس اول مره تسمع عن شمشون. نعم. اللي هنا من اللي سمعون، لكن شمشون كقصه خياليه بتقال. شمشون دليلة يعني الناس يقول لك كلها حتى كقصه خياليه. خياليه ما حدش معترف بيها، حدش يعترف بيها، حدش يعرف ان شمشون ده موجود عندهم في اصفار. هم اصلا بيستحوا يذكروه. يعني لما يجي حد السيسي يتكلم عن شمشون ودليل وكلام من ده، هو نفسه مش مصدق الكلام ده. يعني نعم. يعني انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ اجي اكلم الناس في حاجه زي كده يروحوا يفضحونا؟ لا، احكي لهم اي قصه كده وخلاص من عندهم. ولذلك اغلب القصص اللي بتذكر في كنائس النصارى لما يجي يحكوا عن القصص السابقة ما بيحكوهاش، لا يحكونها من واقع كتابه، وإنما يحكونها من أذهانه. صحيح. على حسب الصورة اللي هم رسموها. زي مثلا أسرار السبعة، لو جيت تطلعه من كتاب مقدس تلاقي النصوص اللي وردت فيها ملهاش علاقة باللي بيعملوه. قانون الإيمان نفس الكلام عنده. نعم. تحريفات من عنده. نعم. يقول الله تبارك وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت. إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. شوف مواصفات الايه؟ الكهف. الكهف. وعلاقته بالشمس. الوصف ده كله عشان يبين لك كيف أحياهم الحق سبحانه وتعالى بقدرته. الشمس تميل عنهم. نعم. ذات الايه؟ اليمين. اليمين. لان هي بتمشي تحرك الشمس هيخلي الظل يجي ايه؟ بطريقه معينه. بحيث تميل الشمس عنه في وقت دون وقت. واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. تقرضهم بمعنى تتركهم، تقرضهم بمعنى تديلهم جزء من ضوئها يعد عليهم بسرعة. خد بالك ازاي؟ المهم ما يبقاش في الكهف رطوبة داعية إلى التعفن. نعم. وإن كان الأمر مرتبط بقدرة ربنا سبحانه وتعالى، لكن فيها مراعاة الأسباب. مراعاة الإيه؟ الأسباب. الأسباب. وهم في فجوة منه. يعني القصد من ذلك إن فيها تهوية جيدة. ده اللي نفهمه الموضوع. هم داخل فجوة في الكهف. الكهف نفسه فجوة. نعم. بس هم في فجوة من الكهف، والشمس بتيجي يمين وشمال تؤثر على الكهف بحيث يفضل فيه أسباب العيش أو البقاء لا تؤدي إلى حصول تعفن أو أن الجسم يتحلل. ذلك من آيات الله. موقعهم هم بتقلبوا وهم الشمس بتعدي عليهم، ووضع الكلب بتاعهم لأن معهم كلب. نعم. من يهدي الله فهو المهتدي. فهو المهتدي. يهديه كونا وشرعا. فالهداية الكونية حفظهم الله بها. نعم. والهداية الشرعية استجابوا لله عز وجل فيها، فتمسكوا بعبادة الله وحده لا شريك له. نعم. هو ده المهتدي فعلا. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. مرشدا. سيظل في ضلاله إلى أن يموت. وتقام الحجة عليه كمان. مهما ادعى أن في عقلانية ونورانية أو لا لا لا. مش طريقة فلسفية هيمشي وراها، الكلام ده مش هيفيد. ده مش هداية أبدا. نعم. ضلال. إن لم يهتدي بهداية الله فهو في ضلال. نعم. هقول لك لا أنا مش في ضلال. لا أنت في ضلال. يا عم أنا شايف نفسي أنا مش في ضلال. لا إحنا بنقول لك أنت في ضلال. ليه؟ لان انت شايفه نور دلوقتي بيبقى ضلمة ساعة ما يجي الموت. صحيح، يتحصر الانسان بعد اللي خلقك بيقول لك هتسود الدنيا عليك ووقعتك هتبقى في جهنم. نعم. أصدق اللي خلقك ولا أصدقك؟ أصدق الخالق سبحانه وتعالى. لكن لما يبقى هو خالق بيدبر الأمور ومطلع على اللي هيحصل في المستقبل أصدق؟ إنما ده كان ولا حاجة، كان نطفة حقيرة. نعم. ولما اتولد إلي في الدنيا ببكاره. مش كده؟ صحيح. يعني انت ولا حاجة، فكلامك لا يصدق. اللي يصدق من خلقك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. اقرأ فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. نعم. هم كلهم كده. فاللي يقول لك ده تنوير وما تنوير، إن شاء الله عز وجل أعمى في الدنيا، ولو ظل أعمى في الدنيا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. نعم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت شيئا يقربكم من الجنة وبعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به. وأنت تيجي تقول لا، الكلام ده تخلف ورجعية، وعايزنا نصدق أنت. ده سبحان الله، يعني ساعة ما الواحد بيشوف الناس ديت والحمد لله الذي عافانا. الحمد لله. يقول وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وهم رقود، تفكرهم صحيين وهم نايمين. طيب وتحسبهم أيقاظا على اعتبار ان الشخص لما يكون نايم وصاحي بتبقى عينه مفتحة. مش كده؟ صحيح. اللي نايم صاحي عينه ايه؟ مفتح. مفتح. فازاي الكلام ده حصل يعني؟ وليه حكايه تفتح العين؟ لان انت لو حطيت سواد على العين فتره طويله ممكن العين يحصل فيها مشكله، ما تقدرش توجه النور على طول. الواحد بينام ساعة ما يقدرش كده على طول يواجه الموت. صحيح. إنما لو مفتح ما يتأثرش، العين نفسها واخدة على الإيه؟ العين شغالة، تكيف مع الضوء. تكيف مع الضوء. لكن حالة الثبات اللي هم قعدوا فيها اللي استمرت كام؟ 300 سنة. نعم. 300 شمسية، 309 قمرية. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. هنا بقى بتدخل فيها الايه؟ الإرادة الكونية. نعم. اللي ما تقدرش تحسبها بأسبابك العادية اللي ربنا خلقها وأجرى عليها الكون. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وذات الشمال. يبقى في حركة مستمرة في التقليب. وكلبهم واخد حكمهم برضه. باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد اللي هو التراب او الفناء اللي هو موجود في الكهف. شكلهم السبع دول يعني لو اطلعت عليهم لوليت منهم ايه؟ فرارا. هم سبعة. سبعة سبعة سبعة. نعم. بس يقول له سبعة. هنعرف دلوقتي. نعم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم ايه؟ فرارا. فرارا. ولملئت منهم رعبا. رعبا. لو اطلعت عليهم لوليت منهم ايه؟ فرارا ولملئت منهم رعبا. والخطاب هنا النبي عليه السلام. وخطاب لكل من يسمع. هل في حد اطلع عليهم؟ الله اعلم. بس هو وصف لك الحاله بتاعتهم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فده الحق اللي فيه كان ده منظره. اي واحد هيبص عليهم يخاف. ليه؟ نايمين دول مش بيعملوا ايه؟ والكلب لا بينبح ولا فيه صوت. معنى كده ان هم قعدوا فتره طويله ما حدش منتبه للايه؟ للكهف اللي موجود في الجبل. فعلى ما يبدو في مكان صعب الوصول اليه او ما حدش يعرف يوصل له. لان لو حد وصل له وطلع شافه، واخد بالك ازاي؟ مش كل يوم هيطلع واحد يبص عليهم ويمشي، والا كان انتشر الخبر. يعني لو فرض في 300 سنه شافهم واحد او اثنين، وده مش حق. طيب وفي الغالب ما حدش شافهم. ممكن يكون سبب الرعب هنا ان هم نايمين وممددين وعيونهم مفتوحه بشكل نائم كده وعينه مفتوحه، فاحيانا الواحد ممكن يخاف من هذا المنظر. لا، ممكن يكون حاجه ثانيه، ان شكلهم يخوف على اعتبار ان هم مستعدين لاي حد هيجي فيخاف منهم ويمشي. لانهم عدد مش واحد. نعم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم ايه؟ رعبا. احنا ما نعرفش التفاصيل بالنسبه لان ما فيش اكتر من ذكر الحدث ان هم ده شانهم وده موضوعهم، وكان سبب الموضوع بتاعهم ان هم ناس اثروا التوحيد واثروا ان ينعزلوا عن قومهم، لان كانوا هيموتوا لو ان هم ايه بقوا معهم على التوحيد هيموتوا، هم عايزين يبقوا على الشرك. نعم. دي القصه. دول من اصحاب الصراط المستقيم. دي المراد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم ايه؟ رعبا. هو ربنا القى عليهم مهابه، يعني ما حدش يعني يقع نظره عليهم الا وهو يشعر بالايه؟ المهابه والذعر، فيخاف ان يقرب منهم. نعم. وطبعا دي حجه ربنا سبحانه وتعالى حتى يصل الكتاب محله اجله. هيصحوا امتى؟ وبعدين هنا ما ننساش ان في رساله موجهه لاهل الكتاب من اليهود والنصارى. ممكن يكون هم عندهم تفاصيل وهو القران بيعدي عليهم التفاصيل دي. او بيوضح ما اختلفوا فيه. هو كونهم انهم يخفوا القصه اصلا ده في حد ذاته تجربه. نعم. يعني ما تقوليش انا هصدق قصه شمسون واستغرب قصه اصحاب الكهف. نعم. احنا بولس الرسول بيجيب حاجات او محمد بيجيب حاجات غريبه وعجيبه واشياء كده مش واثق منها ومش عارف ايه وكلام من ده. لا، ده كل حاجه محسوبه. اسالوا عندكم. قصه اهل الكهف راحت فين؟ نعم. ودوروا في المخطوطات هتلاقوها ان شاء الله. انا واثقين من كده. نعم. ارجعوا للمخطوطات اللي مش عايزين تقولوها للناس. فتشوا الكتب. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. يبقى بعثهم الحق سبحانه وتعالى بعد هذه المدة الطويلة. نعم. علشان يتساءلوا بينهم. احنا نايمين بقالنا قد ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه الوضع بالضبط؟ هم عايشين لسه بوضع سابق. ان الناس كانت بتحارب دعوة الايه؟ التوحيد. لو قلنا ده في ايام عيسى، دول من اهل التوحيد اللي كانوا مع عيسى عليه السلام. نعم. استجابوا لدعوة عيسى عليه السلام، وبعد 300 سنة لما قاموا وجدوا ان الدنيا اتغيرت. ما عادش في التوحيد اللي ايه؟ يسوع هو ابن الله الوحيد وكلام، ما عرفوش الكلام ده. استغربوا. فهم لما أيقظهم الحق سبحانه وتعالى وبعثهم، أي من نومهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. كانت نومة تقيلة شوي. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. ربكم أعلم بما لبثتم. محدش عارف ولا متذكر يعني. وطبعا قام معاهم الكلب بتاعهم. فبعثوا احدكم بورقكم هذه فضه، النقود الفضه اللي معاهم، الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما. شوف الطعام المناسب ما كناش من زمان، بقى لنا كم يوم نايمين او يوم او بعض يوم، هاتوا اكل كويس. فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا احدا. يعني روح اشتري كانك شخص عادي وما تعرفش حد الطريق اللي انت جاي فيه، وخليك ماشي بالراحه وتخفي. تلطف يعني تخفي. هم عقليتهم لسه من 300 سنة، إيه؟ في الحال اللي هي فيها الايه الفتنه. انهم ان يظهروا عليكم، يعني لو عرفوكم ومسكوكم يرجموكم هيقتلوك، او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا ابدا. يبقى الباعث على ان هم يروحوا ان ما همش متمكنين من اداء الطاعه والعباده بحريه. عملية الأصنام والشرك والدعوة إلى عبادة غير الله عز وجل هي اللي كانت سائدة على المستوى الرسمي. طيب العملية دي هيطلع الإنسان فيها بنتيجة. إيه النتيجة؟ هم هنا قاعدين يتكلموا على أساس إن القصة دي حصلت في أيام واحد اسمه دقيانوس كما أذكر من كثير، لكن طبعا مفيش دليل على الكلام ده. احنا بنقول لو في دليل يبقى نجيبه منين؟ من داخل الكتاب بتاعه. والكتاب موجود ونقراه، هو ده اللي احنا بنعتمده، مش باعتبار ان هو تفسير لينا بل لإقامة الحجة عليه. لإقامة الحجة عليه، لأن حكاية التفسير من خلال أقوال مش معروف مصدرها ده مش كلام يعني في تفسير كلام الله عز وجل. نعم. لكن تستطيع ان تقول مثلا ان السيره نفسها والاحداث صحيح مش ثابته على نظام اهل الحديث في تحري السند المتصل، لكن دايما السير لما بتكتب لا يراعى فيها السند، انما يراعى فيها الحدث من التناقل بين الناس. نعم. و اغلب كلام السيره لابن اسحاق او لابن هشام اغلبه مبني على نقل روايات عن الكفار، عن الاحداث اللي حصلت عن لسان فلان او فلان، فما حدش براعي فيها. لكن قد تكون هذه السيره القريبه في من عصر النبوه مفسره للقران، بمعنى ان الحدث القراني بيتكلم عن حاجه زي كده. ما اقدرش اجزم ان هي دي اللي حصلت بالضبط، لكن دي كتقريب بتقول زي سؤال مثلا اليهود ان هم لما ارسلوا للنبي عليه السلام ويسالونك عن الروح، يبقى حصل منه سؤال ده مش فيها كلام. نعم. فلما حد يجي من السيره يحكي بناء على ما سمعه من اللي حضروا في هذه القصه وان لم يسمهم الوضع تقبل تمشي. نعم. لكن لا تقدم طبعا على النص الثابت اللي هو منقول بالسند المتصل في حكم الحديث الصحيح او الحسن يعني. طرحت النقطه ديت. نعم. عشان كده دايما اهل التفسير التفسير بيفرض نفسه، او زي ما تقول القران بيفرض نفسه في تفسير الحدث. قصه حدثت لناس، فالكل بيحاول يسعى الى ان هو يفهم المعنى، لكن طالما ما فيش دليل عليه صحيح ما اقدرش اجزم ان هو كان اسمه دقيانوس ولا شمشون ولا ايا كان بقى الوضع يعني. لكن النتيجه بقى ان هم لما راحوا يدوروا انت بقى هتفهم الباب. وكذلك اعثرنا عليهم، اعثرنا عليهم يعني عثروا على ان دول ناس بقى لهم 3 قرون 300 سنه، وان دول من ايام الملك فلان، لان هو طبعا بيقول انتوا هو ايه اللي حصل كان بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. ده كان واحد بالضبط يعني ايه خرج من الزمن كده من زمان وفجاه وجد نفسه في زمن اخر. الكلام ده حدث، نعم حدث بقدره الله تبارك وتعالى، بس الناس دي كانت نايمه. كانت نايمه. وربنا ضرب مثل اخر بواحد بس مات وتحلل، قعد 100 سنه بس، مات موت عادية، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فمات الله 100 عام ثم بعثه. كان معاه فاكهة ظلت محفوظة 100 سنة ومعه حمار. حمار تحلل والحمار مات زيه. أن يحيي هذه الله بعد موتها فأمات الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. نعم. وده تقدم سورة البقرة. قال بل لبثت 100 عام. الشاهد هنا بقى إيه؟ إن الإنسان حال نومه أو حال موته عند الله سياء. ففي حال النوم قعد 300 سنة واستيقظ. نعم. وفي حال الموت قعد كام؟ 100 سنة وتحلل. ثم بعثه الله عز وجل. طب هو لما بعثه معرفش ان هو اتكون ازاي؟ يعني اول الهيكل العظم تركب، بعد كده اللحم والعضلات، بعد كده اتكسى جلد، ثم انشأه الحق سبحانه وتعالى على وضعه الذي كان عليه. فهو ما حضرش عملية النشأ فما يقدرش يدركها، لكن هو لما شاف الفاكهة ما اتغيرتش، طعامه وشرابه لم يتسنه يعني لم يتغير، لكن ما لقاش الحمار. فبيقول لنفسه قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. الملك اللي خطبه قالوا لا، قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. المقصود بالناس هنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما حدش جاب خبره ولا ذكره إلا النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي ورد في القرآن. مع إن في أشياء زي كده عنده في الكتاب المقدس وذكرناه وقرناه، مش كده؟ نعم. لكن اللي أبقى ذكر هذا الرجل إلى قيام الساعة زي ما أبقى أهل الكهف هو القرآن. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها، نركبها على بعض وتتجمع وتبقى هيك العظم. ثم نكسوها ايه؟ لحمة. بعد كده بقى الحمار بيتحرك قدامه. كده بقى انت عرفت ربنا هيركبك ويعيدك زي ما قعد ايه؟ الحمار. فما تستغربش انك تمر على قرية قد انتهت وتقول أنى يحيي هذه الله بعد موتها. نعم. لأن ربنا سبحانه وتعالى قدير، هو على كل شيء قدير، وربنا سبحانه وتعالى كما خلق الناس قادر على إعادتهم. فهنا أهل الكهف خرجوا بعد 300 سنة من نوم. نعم. بعثوا من نوم، وكذلك أعثرنا عليهم. الناس تعرفت على انه كان نايمين 300 سنة. طبعا من خلال الكلام هيتعرف كان موجود كذا، ده انا بقاله 300 سنة يا راجل، انت فين كنت؟ فين انا؟ والله معايا 7 كنا نايمين في كهف ولسه صاحيين الوقت اهو من ساعة ما سمعنا الحدث. ازاي وما ازاي وبتاع والكلام ده يحصل ازاي وبتاع. بدأت بقى العملية، اكتشف المسؤولين عن المدينة الوضع، قالوا ده كان في ايام فلان ودلوقتي خلاص. فعادوا إلى كهفهم وماتوا هناك. نعم. على طول. فلما عادوا إلى كهفهم قالوا خلاص سيبوهم بقى، نعمل إيه بقى؟ نبني عليهم مسجد. قال الذين أهو ربنا بيقول وكذلك أعثرنا عليهم أطلعنا عليهم الناس ليعلموا أن وعد الله حق. يبقى علامة على أن مهما طال الإنسان في حياة البرزخ هيقوم يقول لبست يوما أو بعض يوم أو بعض يوم. وده اللي بيقوله الناس بعد الإيه؟ النفخ في الصور والقيام من القبور والاجتماع في أرض المحشر. كلهم يعني إحنا ده المجرمون يقسمون ما لبسوا غير ساعة. احنا قعدنا ساعة يوم اتنين بكتير. في الحياة عدت كده. نفس الكلام بالضبط في إن الساعة آتية لا ريب فيها ليعلموا أن وعد الله حق، أي في إن دي دار ابتلاء وجاي لكم دار جزاء. نعم. اللي هيقولك أنا عايش مبسوط وأنا حلو كده وهفضل مخلد في الدنيا، لا أنت جاهل. تأكد أن الساعة لا ريب فيها. نعم. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، بعد ما بعثهم ربنا سبحانه وتعالى تنازعوا أمرهم. قالوا ده معنى كده بقى دي حاجة خارقة للعادة، يبقى دول الناس صالحين ناس طيبين بتاع، نعمل لهم إيه؟ قالوا ابنوا عليهم بنيان ربهم أعلم به. نعم. يعني بنيان يبقى ده حاجة خاصة بإيه؟ بالناس ديت ما حدش يقرب منه. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لنتخذن عليهم مسجدا. دول صوفية هذا العصر. صوفية زمان. نعم. واحد يقول لك هو ده ذكرهم حلو فعملوا مسجد عليهم وبتاع، ويعمل العملية كأنها ايه مشروع قومي هيستفيدوا منه بالآثار وكلام من ده يعني. نعم. اللي غلبوا على منهم قالوا لنتخذن عليهم ايه مسجدا. مسجدا. فعشان بقى الناس تروح لهم وتتبرك بهم وبعد شويه بقى اعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. ده قصه اهل الكهف اللي سال عنها اليهود. نعم. وطبعا قال الذين غلبوا على امرهم لاتخذن عليهم مسجدا. كان الموجودين ان كانوا من اهل التوحيد فكانوا يرفضون حكاية المسجد. واللي متأثرين بالشرك، مجموعة متأثرة بالشرك. نعم. إن ممكن يكون قالوا نبني عليهم مسجد، لأن إن كان الكلام مرتبط بزمن عيسى عليه السلام فهتظهر الكنائس ما ظهرتش إلا بعد فترة طويلة من يعني رفع عيسى عليه السلام. ودعوة التوحيد لما حرفت وغيرت وأصبح في صلب وفي داء ومش عارف إيه وكلام من ده، فبنية الكنائس تحط على الصلب. نعم. فلا يستبعد إن يكون في كنيسة أصلا باسمه. فاللي قالوا الكلام ده أصحاب الكلمة والنفوذ. والنبي عليه السلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فكانوا يتخذون قبور الصالحين مساجد. يعني لو كان في مثلا قسيس، مش كل قسيس قبل النبي عليه الصلاة والسلام كان على التسليس، الرجل صالح وعابد ويخاف ربنا سبحانه وتعالى وعلى دعوة عيسى قبل ما تحرف، فبعد كده يعملوا قص ويعملوا له كنيسة. زي ما بنشوف عندنا دلوقتي، احنا عندنا مسجد الشمس الشموس بتاع الشاذلي. نعم. الراجل الجميل الحلو ده اللي بتاع وحدة الوجود عليه من الله ما يستحق، ابو الحسن الشاذلي، وتلامذته زي المرسي ابو العباس وعامل له مسجد اسكندريه، والبدوي في طنطا، وابراهيم الدسوقي في تسوق، خد بالك ازاي. وكل واحد واخد له ايه تربيعه يعني. نعم. اي حاجه فيها قبر من القبور المفروض ان يمحى الاثر حتى لا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فمساله وجود المساجد في وجود القبور في المساجد اصلا، هذه اول من بداها كان الشيعة. نعم. الشيعة هم اللي عملوا كده في الحسين وفي علي بن ابي طالب مبالغات على أساس يحرفوا دين الإسلام. ثم انتشرت في مصر أيام الفاطميين، ومن بعد انتشرت في العالم الإسلامي. حامل هذا الفكر الصوفية ونشر. الصوفية أصلا جاي فرع عن الشيعة في المغالاة في أهل البيت وكده. نعم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. يبقى اللي بيقول ثلاثة أو خمسة ده رجم بالإيه؟ بالغيب. بالغيب. ويقولون سبعة وثامنهم إيه؟ كلبهم. ربنا استثناها ده. ما قالش عليها رجم بالغيب. قال قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. إن هم سبعة وثامنهم إيه؟ كلبهم. كلبهم. اللي يعرف الكلام ده عدد قليل. فلا تماري فيهم أي لا تجادل فيهم إلا مراء ظاهرا أي لإقامة الحج عليهم. نعم. خطاب صريح. ولا تستفت فيهم منهم أحدا لأنه ما يعرفوش. حتى اليهود مش عارفين الحقيقة. يعني معنى كده اللي موجود عندهم في اختلاف فيهم مش مظبوط. وممكن عشان كده حذفوه كمان ان هم ممكن. شايفين المتناقض. لا هو انا اتوقع انا ان الحذف من النصارى مش منهم. لان النصارى كانوا بيحاولوا بقدر المستطاع ان هم اي حاجه فيها تنبيه لما جاء في القران والناس انتبه هم غيروه على طول. نعم. يعني دلوقتي القران نص على ان الملك اللي اختاره نبي من الانبياء اللي هو عندهم صموئيل اسمه طالوت. نعم. المفروض لو كانوا هم عندهم عقل ان يسموه طالوت. ده اصدق مصدر يعرفوا منه. هم عارفين كويس جدا وحي. اوعى تقول ان حد منهم لا مش معتقد انه وحي. اللي مش معتقد ان النبي عليه السلام رسول من عند الله وان ما جاء به من القران هيمن على ما عندهم وكشف التحريف والتضليل اللي عندهم فده واحد بقى يعني الله يعينه على عقله يعني. نعم. لكن هم على يقين بان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. فهذه المساله في ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن اسم او يجي الوحي باسم هو الاسم يعني اللي قاله اللي خلقه. نعم. اللي خلق طالوت هو اللي قال اسمه طالوت. واللي قال انه اسمه جالوت اللي قتله داود عليه السلام هم قالوا جلياط. قريبه من جالوت. او جتاته. او جتاته. جتاته. نعم. دي واحد برضه جتاته او جالوت. لا قول جالوت. جلياط. جلياط. جلياط. هنا عبد الله بن عباس بيقول ايه بقى؟ ما يعلمهم الا قليل. قال انا من القليل الذي استثنى الله. ده ورد عن عبد الله ابن عباس. انا ممن استثنى الله ويقول عدتهم سبعه. انا من القليل. وده كله اسانيد صحيحه الى ابن عباس. كانوا سبعه وزي ما ربنا سبحانه وتعالى اشار ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم. قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد. أحد. نعم. نعم. جزاك الله خير في الدكتور وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. إياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرة قاتل بصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.